الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، المبعوث بالكتاب المبين، الفارق بين الهدى والضلال، والغي والرشاد، والشك واليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الستة المكملين للعشرة المبشرين، وسائر أصحاب النبي الأمين. ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والوصية بتقوى الله هي وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والوصية بتقوى الله وصية الله لغير خلقه محمد. يا أيها النبي اتق الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. وأوصى بها صلى الله عليه وسلم، أقصد التقوى، أوصى بها النبي أصحابه في كل زمان ومكان، فقال لهم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ورتب الله سبحانه وتعالى الفرج والمخرج واليسر والعلم على التقوى، فقال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال بعدها: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ورزقنا الله وإياكم تقواه، فإن التقوى هي كل الدين. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نتكلم اليوم عن مكانة الشهداء ومنزلتهم عند ربهم. نبدأها بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وجاء في آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا برسالة إلى عظيم بصرى، فقتل الرجل. ومن عادتهم أن الرسل لا تقتل، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لتأديب الروم، لتأديب آل غسان على التحقيق. والغساسنة قوم متابعون للروم، وهم من العرب لكنهم على أطراف أرض العرب، فهم يوالون الروم. فأرسل النبي جيشا لتأديبهم، قوامه 3000 مقاتل. وأمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه، قال: فإن أصيب زيد فجعفر، قال: فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب ابن رواحة فأمروا من شئتم. فذهب هذا الجيش الذي مكون، الذي يتكون من 3000 مقاتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا لتأديب الغساسنة لموالاتهم للروم لأنهم قتلوا الرسول الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالته. فتجمع لهذا الجيش من آل غسان وممن ناوأهم أو ممن عاونهم من قبائل العرب 100,000 مقاتل، ثم أمدهم ملك الروم 100,000 أخرى، فكان الجيش 200,000. فتشاور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم: نحن 3,000 ونقاتل 200,000، لا تكافؤ على الإطلاق، لأننا لا نكافئ نصفهم بل ولا الربع بلا عشرهم. عشر 200,000 20,000، نحن أقل من العشر، بل أقل من ربع العشر. فعندها تشاوروا وهموا بالرجوع، فقام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول: يا قوم، للتي تكرهون هي ما خرجتم تطلبون. تكرهون الموت والشهادة، هي التي خرجتم من أجلها. يا قوم، إحدى الحسنيين، إما نصر وإما شهادة، للتي تكرهون هي التي خرجتم تطلبون. فثبتهم الله سبحانه بكلمات هذا الرجل الصادق رضي الله عنه. فكانت الراية لزيد كما قال النبي، ففي أول المعركة قتل زيد، فأخذ الراية جعفر رضي الله عنه، فقتل جعفر، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فقتل عبد الله، ثم بعد ذلك أخذ الراية ثابت بن أقرم رضي الله عنه، فقال: اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: لست لها، بل اصطلحوا على رجل منكم يحمل الراية. فأخذها خالد بن الوليد رضي الله عنه عن غير إمرة ففتح لهم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. جعل خالد رضي الله عنه يناوش هذا الجيش الكبير بالكتيبة التي معه إذا قورنت بهذا الجيش، جعل يناوشهم يومه كله، وغير من وضع جيشه، ثم جعل ينسحب تدريجيا حتى ظن هؤلاء الكفرة أن ثم مكيدة حربية يقادون إليها، فتوقفوا عن متابعته. فلما اتسعت المسافة بينه وبينهم أخذ جيشه ونجا به وذهب إلى المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعابه الناس وقالوا: فررتم من الزحف. فقال النبي: بل لم يفروا، إنما أنا فئتهم. يا أيها الذين آمنوا، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم فعل خالد وجعله منتصرا، جعله فاتحا. قال: أخذ النبي الراية سيف الله ففتح عن غير إمرة ففتح لهم. الذي يعنيني من القصة هو قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: يا قوم، للتي تكرهون هي التي خرجتم تطلبون. وإذا ما ذكر أمر الشهداء لا يأتي أمام الذهن ولا يكون في القلب ولا في الوجدان إلا أمر شهداء أحد رضي الله عنهم، الذين فدوا رسول الله بأنفسهم، الذين فدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنفسهم. في يوم أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الرماة وقال: قفوا على هذا الجبل، مكان تل مرتفع معروف إلى الآن بجبل الرماة. قال: لا تبرحوا أن مكانكم، إن ظهرنا عليهم أو ظهروا علينا حتى ولو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. لكن القوم مع الأسف فهموا الأمر على غير وجهه، وذاك أنه في أول جولة كان نصرا باهرا لجيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعدها أخذ الكفار في الفرار والانسحاب. فلما فروا وانسحبوا، المجموعة التي كانت في أرض المعركة كانت تجمع الغنائم، فرأى هؤلاء الرماة الغنائم تجمع، ورأوا المشركين قد فروا وانسحبوا، فقالوا: انتهت المعركة. فقال قائدهم: لا تفعلوا، فإن النبي نهاكم عن هذا. قالوا: لا، بل انتهت المعركة، لما ننتظر؟ هيا بنا ننزل حتى نتعجل الرجوع إلى المدينة. وأخطأوا ونزلوا، عفى الله عنهم ورضي الله عنهم وغفر الله لهم، آمين. لكن كان ما كان فنزلوا. فلما نزلوا استدار جيش المشركين حولهم وطوقوهم، وكان منهم ما كان. قتل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله عنه، وقتل جابر، وقتل عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنه، وقتل فلان وفلان وفلان، ومنهم أنس بن النضر. أنس بن النضر هو عم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأنصاري النجاري الخزرجي. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، وذاك أنهم لم يعلمون أو لم يكن يدور في أذهانهم أنه سيكون قتال في بدر. غاب أنس بن النضر عن بدر، فلما غاب عنها وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى المشركين وكان بينهم ما كان، ونصر الله نبيه وقتل من هؤلاء الكفار 70,000، وقتل 70، وأسر 70 آخرون، فعندها قال أنس بن النضر: يا رسول الله، لقد غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين. يا رسول الله، لو أراني الله مشهدا في قتالهم ليرين الله ما أصنع. قال: فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون بعد خطأ الرماة، رآه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: إلى أين يا أنس؟ قال: الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال: ثم تقدم رضي الله عنه وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، يعني يا رب اغفر لهم ما أخطأوا فيه، ونزولهم من على الجبل وما فعلوا. اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فقاتلهم قتل الليوث رضي الله عنه حتى قتل. فلما قتل من شدة نكايته فيهم مثلوا بجسده رضي الله عنه، فمثلوا به وطعنوه وضربوه. فلما انتهت المعركة وعرف الشهداء لم يعرف أنس بن النضر لما كان فيه من تشويه، حتى عرفته أخته، عرفته من بنان في يده، له إصبع معلم معروف، فعرفته أخته ببنانه وقالت: هذا بنان أخي أنس. ثم عدوا ما به من ضرب، فإذا به أكثر من 80 ضربة، بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم رضي الله عنه. شاهد القصة أن الذي مات شهيدا شم رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الباعث على العمل الصالح الجنة والنار، الجنة حتى تدخلها والنار حتى تهرب منها. والذي ذكرنا باعث، الذي ذكرنا هو باعث كبير على العمل، ذاك أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما تلمح الأجر قال: للتي تكرهون هي ما خرجتم تطلبون. فلعظم الأجر تقدم وقاتل حتى قتل. وكذلك أنس بن النضر لما شم رائحة الجنة تقدم. يقول سعد بن معاذ: وهو من الشجعان المعدودين، وله مواقف في الشجاعة تضرب مثلا. قال سعد بن معاذ: فلما تقدم أنس بن النضر والله ما استطعت ما صنع، يعني لا أستطيع ما صنع أنس بن النضر، ذاك أنه شم رائحة الجنة. فلقائل يقول: وهل من بديل يحثنا على عمل يقارب الجهاد، يكافئه، يجعلنا في تلك الدرجات العالية نحرص عليه حتى إذا ما كانت جولة قمنا في سبيل الله؟ أما نتبلغ بهذا العمل، فأقول: عمل يسير وعليه أجر كبير، وكوفئ بهذا العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الليل الصائم النهار. فإن كنت تستطيع عمل خير، تسعى على أرملة ومسكين، فأبشر بهذا العمل الكبير. بهذا الأجر الكبير جدا، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الليل القائم النهار. تدري ما الصائم الليل، ما القائم الليل؟ قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تدري ما الصائم النهار؟ للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه ولا خلوف، فمن الصائم أطلب أطيب عند الله من ريح المسك. أما المجاهد في سبيل الله فذكرنا لك في الخطبة الأولى قبل الجلسة طرفا من فضله. عمل ثان: ألا تستطيع أن تتوضأ فتسبغ الوضوء وضوءا صحيحا؟ تقول بسم الله، تغسل يديك، تخلل أصابعك، تتمضمض، تستنشق وتستنثر، تغسل وجهك وتخلل لحيتك، ثم تغسل ذراعك الأيمن وذراعك الأيسر، ثم تمسح برأسك، تبدأ من مقدمها حتى تذهب إلى القفا، ثم ترجع إلى حيث بدأت، ثم تغسل رجلك اليمنى وتخلل أصابعها، ثم رجلك اليسرى وتخلل أصابعها، ثم بعد ذلك تقول الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا تستطيع أن تتوضأ هذا الوضوء المسبغ؟ أو أن تخطو إلى المسجد تتوضأ في بيتك فتسعى إلى الصلاة، تأتي لها باهتمام مبكرة، تصلي الراتبة وتنتظر المكتوبة، تنتظر الصلاة بعد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكانة، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. ما هو الرباط؟ الرباط الجهاد في سبيل الله، هو نوع من الجهاد، أن تكون حارسا للثغور الإسلامية ترعاها وتحرسها لئلا يصيبها الكفار. والنبي مدح الرباط وقال: كل عمل أو كل إنسان إذا مات يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى لها عمله إلى يوم القيامة. يعني إذا مات إنسان انقطع عمله، كما قال النبي: انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هكذا في هذا الحديث. وجاء في الحديث الذي معنا أنه إذا مات مرابطا في سبيل الله تقف الملائكة تكتب له الأجور التي كان يعملها إلى قيام الساعة. فأي أجر يلقاه هذا الإنسان في يوم القيامة أن مات مرابطا في سبيل الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. يعني هؤلاء المرابطين. فأجر الرباط أن تتوضأ وتسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره، وأن تخطو إلى المسجد، كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أن تصلي الصلاة في الجماعة وتنتظر حتى تأتي الصلاة التي بعدها، أو تأتي مبكرة فتصلي ثم تنتظر الراتبة، أو يأتي عليك رمضان فتصلي العشاء وتنتظر لا تنصرف حتى تصلي الوتر مع الإمام. وكان النبي يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. عمد يسير وأجر كبير. ختام الكلام بعمل آخر يسير: الأعمال الصالحة لا آخر لها، والحمد لله على سعة فضله أن جعلها منوعة. تستطيع أنت أن تفعل هذه، وأستطيع أنا هذه، ويستطيع ثالث هذه، ويستطيع رابع هذه، ويستطيع خمس هذه، وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، وذكرنا الله كثيرا. ثم فسر هذا الذكر المقصود أن قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله دبر كل صلاة 33، وتكبرون الله دبر كل صلاة 33، وتختمون المئة بلا إله إلا الله. فهذه لها من الأجر ما وازن الجهاد في سبيل الله، ما كان خيرا على أن تلقى العدو فيضرب عنقك وتضرب في عنقه. قال وخير لكم من أن تضربوا أعناقهم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم فيضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33، معناها تقول سبحان الله بعد الصلاة ما تخلص، اجلس مكانك وقل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يبلغ العدد 33، ثم قل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى يبلغ العدد 33، ثم قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يصل العدد 33. فإذا ما فعلت اختم المئة بكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.